بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب النكاح وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ويقرأ ثلاث آيات، رواه أحمد والأربعة، وحسنه الترمذي والحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة، وفي رواية الخطبة في الحاجة، وسماها تشهداً لاشتمالها على الشهادتين: وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وقوله التشهد في الحاجة يعني عند الحاجة، والمراد بالحاجة الأمر الذي له شأن كعقد النكاح والخطب والمواعظ، فإن هذه الخطبة مشروعة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، والحمد هو وصف المحمود بالكمال حبًا وتعظيمًا، والله عز وجل يوصف بالحمد لكمال صفاته ولجزيل هباته سبحانه وتعالى. وقول نحمده هذا توكيد للحمد، ونستعينه أي نطلب منه العون، وهذا من تحقيق قوله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. والاستعانة بالله عز وجل تتضمن أموراً ثلاثة: الأول الخضوع لله عز وجل، وثانياً الثقة به سبحانه وتعالى، وثالثاً فعل الأسباب بعد الاعتماد على الله تعالى. ونستعينه ونستغفره أي نطلب منه المغفرة، والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. نعوذ بالله أي نلتجئ ونعتصم بالله، لأن العياذ يكون فيما يؤلم الإنسان، ولهذا يقال عاذ ولاث، فالعياذ فيما يؤلم الإنسان ويكون شرا بالنسبة له، واللياذ فيما يكون خيرا وفيما يحبه، كما قال الشاعر: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أن تكاسره، ولا يهيضون عظما أن تجابره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، شرور أنفسنا جمع شر، وذلك لأن النفس فيها شرور، والنفوس أو النفس وصفها الله عز وجل في القرآن بثلاثة أوصاف: الأول النفس المطمئنة، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. والنفس المطمئنة هي التي تأمر الإنسان بالخير وتحثه عليه وتنهاه عن الشر وتزجره عنه. الثاني النفس الأمارة بالسوء، التي على العكس من ذلك، تأمر الإنسان بالشر وتزينه له وتثبطه عن الخير وتصرفه عنه: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. والثالث النفس اللوامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، وهي التي تلوم الإنسان إما على فعل الخير أو إما على فعل الخير وإما على فعل الشر. وقيل إن النفس اللوامة إنها ليست نفسا مستقلة، وإنما هي وصف للنفسين. فالنفس المطمئنة تلوم الإنسان عند ترك الخير وفعل الشر، والنفس الأمارة بالسوء تلوم الإنسان عند فعل الخير وعند ترك الشر. وقوله عليه الصلاة والسلام: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. شرور النفس تكون بالهم والإرادة، بحيث أن نفسه تزين له السوء وتحسنه له حتى يهم به، وسيئات الأعمال هي امتثال هذا الهم، فالمراد بالشرور هنا الهم والإرادة، والمراد بسيئات الأعمال هي الأعمال نفسها. فالإنسان يزين له الشيطان العمل السيء أو ترك الواجب ثم يبادر بفعله، فهو استعالة بالله عز وجل من البدايات ومن الغايات، لأن الذنوب هي البداية والغاية هي العقوبة. وأشهد أن لا إله إلا الله منعم، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يهده الله عز وجل فعلا أو تقديرا فلا مضل له. فالله عز وجل إذا هدى العبد فعلا فلا أحد يستطيع أن ينتشله إلى الضلالة، وإذا قدر الله عز وجل هدايته فلا أحد يستطيع أيضا أن يصرفه عن ذلك. وكذلك أيضا من يضلل الله فلا هادي له، فمن يضلل الله عز وجل فعلا فلا أحد يستطيع أن ينتشله من الضلالة إلى الهداية. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ومن يقدر الله عز وجل عليه الضلال فلا أحد يستطيع أيضا أن يعترض ذلك وأن يمنعه من حصول الضلال له. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. ولهذا قال: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أي أقر بقلبي ناطقا بلساني أن لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وتأمل هنا، قال: أشهد أن محمدا عبده ورسوله، ولم يقل رسوله وعبده، فبدأ بالعبودية لأنه قبل أن يكون رسولا عليه الصلاة والسلام كان عبدا، ولأنه بتحقيق العبودية صار رسولا واصطفاه الله عز وجل. وقوله: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فهو عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. هذه خطبة الحاجة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بها في النكاح وفي غيره من المواعظ. ثم يقرأ بعد ذلك الآيات الثلاث. الآية الأولى في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والآية الثانية في أول سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. الآية. والآية الثالثة في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ففي هذا الحديث دليل على مشروعية هذه الخطبة عند الحاجة، عند عقد النكاح وغيره، وتكون في عقد النكاح قبل أن يعقد النكاح. فإذا أراد العاقد أن يعقد النكاح قرأ هذه الخطبة والآيات الثلاث، ثم حينئذ يبدأ بالإجابة والقبول، فيقول الولي مثلا للزوج: زوجتك موليتي فلانة، فيقول الزوج: قبلت. وبهذا يتم النكاح. وفيه أيضا دليل على بيان ما تضمنته هذه الخطبة العظيمة من الأوصاف الجليلة والمعاني الحميدة التي تليق بالله سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.